اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. هذه الجريدة تحمل جريمة كبيرة وعظيمة يوميا، والناس يشتروها ويبيعوها في السوق، لأن زول ما بيعرف التوحيد وما بيعرف المنهج الرباني الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. عز زيدي في بلد فيه الشريعة ما بتقوم، عز الجريدة كان دارين يوقفوها تكون اتكلمت في الحكومة ولا عملت حاجة طوال بيلغوها، ودي شيء أكبر جريمة في الدنيا. والناس اللي على راسه ناس اسلاميين مش ناس فاقر، ناس اسلاميين ديل. اذا كان ديل الاسلاميين ومال الباقين كيف؟ وكل ذلك لان المنهج الذي ينتمي اليه الانسان اذا لم يكن منهجا سلفيا فلا يميز بين الغس والسمين، ولا يميز بين الحق والباطل والايمان والشرك والسنة والبدعة، لانه في دين بيشيلوا من الناس، ده دين حق ناس عملوا ناس. اي واحد يعمل له طريقة ويعمل له جماعة ويعمل له نظام، وتلقى الناس يلتزموا بهذا النظام التزاما كاملا، وما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتزم به الا اهل السنة. منهج اهل السنة والجماعة عند اهل السنة والجماعة، منهج اهل السنة والجماعة الكتاب عند اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة الصحابة. اي زول ما بياخذ دينه من الصحابة تلقى دينه غلط، يا هو يعمل له مصيبة قدر دي، وما في زول بيشوف ده موضوع ويقول لك نحن اصل مصنفات ولازم نراجع اي حاجة، وما عارف الكتاب ده ما يدخل وشنو ذاك ما يمرق. دي جريمة، اكبر جريمة في الدنيا من الجرائم العظيمة جدا. ولذلك الكواكب دي ناس كثيرين ده شغله مشاغل، اي حاجة بيبنوها على الكواكب وعلى النجوم وعلى المنازل، وده بيشتغلوا به وكده. لذلك الاستسقاء وطلب السقيا ده شغل ده حق ربنا، الشغل ده حق ربنا. المشركين عارفين انه حق الله، المشركين ذاته عارفين المطر ده من ربنا. اذا كان المشرك الاول هو يعرف انه المطر ده بينزل ربنا، وانت مسلم اليوم بتقول برضو المطر ده بينزلوا ناس فلان وناس فلان، ويا احمد يوسف الشرشره ده من الصعيد عندهم جماعة هناك ذا بيبيعوا المطر، الناس يا الزراعة بيجوا يشتروا منهم بيبيعوا المطر، شيوخ متخصصين في المطر وشيوخ متخصصين في الطير عشان الطير ما يأكل بلادك. وناس الطير ده أفهم من ناس المطر، لأن المطر ده يمكن ما ينزل بيكشفوك، لكن الطير ده العيش كده يقوم الطير ده أصلا ديل معروفين على نطاق الصعيد، يعني من مدني وإنت ماشي لحد الدمازين ديل مشهورين بأنه بينزلوا المطر وعندهم اسم معروف. واي زول هناك احنا عشنا في الصعيد ناس معروفين ديل بيدوا المطر، تجي تدفع عشان المطر يجيك يقول لك ده بيع المطر في سماه، بيبيع من فوق ما من السهاريج من هنا، ده بيبيع من فوق الحكومه ما بتشاركه. ديل كلهم دي حاجات موجوده في البلد، وناس بينسبوا هذا الرزق وتجعلون رزقكم. المطر رزق، العلم رزق، الصحه رزق، السلطه رزق، المال رزق، الولد رزق، الأمن رزق، أي حاجة عندك رزق من ربنا، أداك أرزاق كثيرة وممكن يشيل طوالي. يشيل أول حاجة يخليك مدة من الزمن أنت قاعد ساكت، وبعدك يشيلك أنت تمشي، يبقى أنت ما عندك حاجة. أرزاق من ربنا يقسمها للعبيد، فعلى العبيد أن يعترفوا له، ده بيعرفوها للسنة والجماعة. عشان كده زول العارف من أهل السنة والجماعة كان زول قال لك المتشر طوال ينتفض، اما زول الثاني ما بيعرف الشرك جا ولا ما مر، جا دخل ولا مرق وبمرق، لانه من قبيل حق الله شاله، ومنهج ما منهج رباني ولا الطريقه حقته ولا النظام الذي تاسس عليه. فربنا سبحانه قال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.